نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب الصلاة. إن شاء الله اليوم ندخل في باب صلاة المسافر والمريض، أحاديث خاصة بالمسافر والمريض الذي عقدها الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب المبارك. سندخل فيه بإذن الله تعالى، ويبين فيه الحافظ عدة أحاديث متعلقة بصلاة المسافر والمريض. وهذا لأن الشرعي كما هو معلوم من إحدى القواعد الخمسة الكبرى في الشريعة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، فهذا الباب من أبوابها لتطبيق هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأنه المسافر والمريض اجتمعا في المشقة التي تحدث لهما، سواء المسافر في صلاته في سفره، أو المريض في حاله في العلة التي أصابته. فجاء الشرع بالتخفيف عنهما، لأنه كما هو معلوم المشقة تجلب التيسير، فجاءت أحكام خاصة للمسافر في صلاته كما سيأتي معنا، أحكام القصر أو الجمع، وأيضا بالنسبة للمريض أحكام خاصة بصفة صلاة المريض إن لم يستطع كالقيام أو الجلوس أو غير ذلك. فكان هذا من باب التيسير ومن باب السهولة ومن باب رفع الحرج والتخفيف عن المكلفين، متى استدعى الأمر ذلك كسفر أو مرض، استدعى جاءت الرخصة من الشارع سبحانه وتعالى بالتخفيف عن المسافر وعن المريض. المسافر حتى في زمننا هذا مع تحسن وسائل النقل أو المواصلات ويسر، لكن ما زال أيضا السفر فيه كما قال عليه السلام السفر قطعة من العذاب. لا شك الأحوال حتى الناس بتتغير، يعني من كان يسافر على الدابة كان له جسد حالة صحية وجسد وقوة احتمال، بخلاف أجسادنا وأحوالنا في هذا الزمان. هذا مع أننا قد من علينا بوسائل مواصلات مختلفة، لكن أيضا كذلك حال الناس يختلف. فما زال السفر أيضا فيه ما فيه من المشقة من التعب من النصب. فجاء أيضا لأن الشرع علق التيسير على السفر حتى لو يعني اختلفت المشقة، للمشقة ليست بعلة هي حكمة، لكن العلة هي علة المسافر أو سافر. فحتى مع تحسن وسائل النقل في السفر ما زال المسافر يحتاج إلى هذه الرخص، سواء كانت في الصلاة في القصر في الجامع، سواء كانت في الفطر في رمضان أحيانا، إلى غير ذلك من التيسير الذي جاء للمسافر. وكذلك المريض، وكذلك المريض أيضا ما زال يحتاج إلى هذه الرخص التي قد بينها الكتاب والسنة. السفر هو سمي سفرا في اللغة لأكثر من معنى، منها أنه يسفر عن وجوه المسافرين أو عن أخلاقهم. وهذا كما جاء الرجل أو عمر سأل رجلا كان يريد أن يشهد لرجل، فقال له هل أنت كنت جارا له؟ قال لا. قال هل تاجرت معه؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال إذا فأنت لا تعرفه. فالذي يعرف أحد بيطلع على خصائصه أو أموره الخاصة، وهذه لا تكون إما للجار لأنه يلازم جاره فيطلع على أحواله، أو تظهر أخلاق الناس وأموره في المعاملات. وكم من مدعي الأخوة في الله، وعندما يأتي البيع والشراء تجد العداء في كل شيء إلى الله المشتكى. وهذا ابتلاء البيع والشراء بين الناس يبين أخلاق الناس في ذلك. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعان: سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، فإذا بينا وصدق بورك لهما في بيعهما، كما جاء في معنى الحديث. فالتجارة والمعاملات أيضا تسفر عن أحوال الناس. وكذلك السفر، المرء لما يسافر يخرج عن دياره وقومه، فغير معلوم في المكان الذي فيه أو مع الناس، فهنا كما يقال بيتعامل على أصل طبيعته أو على جبلته الصحيح أو على أخلاقه، فتظهر هنا الأخلاق التي عنده، لأن هنا لا أحد يراه في بلده أو في قومه في منطقته في حيه، الناس تعرفونه فسيستحي منه، لكن في السفر لا أحد معه، فيسفر كما قال العلماء في تفسير السفر أن يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقه، ويظهر لك ما كان خافيا منه. وهذا حق، في السفر ترى الناس، الناس الذين فيهم خير وأخلاق وحسن، تجد في السفر يفعل أمور تعجب للمسافر أن يفعلها مع أحد وهو لا يعلم، لكن هذه أصول أخلاقية وجبلية قد تطبع بها واكتسبت أحيانا أيضا من للشخص. هذا في السفر. أما في الاصطلاح فهو المعنى متقارب، إلا أنه في الاصطلاح عندنا كي نطلق على المسافر مسافر شرعا، هنا جاء الاختلاف كما سيأتي في الفقهاء، هل يكون مسافرا عن طريق أقل مدة يصدق عليه السفر، يعني مسافة معينة إذا قطعها المسافر فتكون هذه يكون هذا مسافر، هذا في حيث قطع المسافة، لأنك في عندنا في المذهب أيضا وغيره سفر قصير وسفر طويل. سفر القصير الذي دون مسافة القصر ويسمى سفر، لكنه لا يقصر فيه ولا يترخص فيه المسافر، يعني يذهب لبلد يسمى سفرا، واحد رايح بنها مثلا أو العاشر من رمضان على البحر يقول سفر لكنه دون مسافة القصر مثلا، فهذا يسمى سفر قصير. وفي سفر طويل الذي هو تعدى فيه مسافة القصر على المذهب عندنا أو الجمهور في مسألة الأربعة المرحلتين أو الأربعة برد أو ما يعادل 88 كيلو على الخلاف بين 80 إلى 90 إلى غير ذلك، هذا من حيث قطع المسافة. وأيضا من حيث الإقامة، هل ما يظل المسافر مسافر إذا قام مثلا كما في المذهب 3 أيام أو 4 أيام في الحنابلة، أو عرفا كقول آخر للشيخ ابن تيمية وحزم على أنه ما يسمى عرفا سفرا فهو مسافر، فيظل مسافر إلى أن يعود إلى بلدته. كل هذه اختلافات في المذاهب سيأتي الكلام عنها، هي تقييد لمسمى أو لمعنى السفر الذي هو في اللغة كما بينا معنا. أما المرض فهو من المرض ونوع من العجز أو علة تصيب المرء، يعني يعجز منها يعجز بها عن فعل أمور، والمرض له أسباب أو ضعف حتى يعني أيضا، فلا يستطيع أن يقوم فيه بالتكليفات التي عليه كما كان يفعلها في أيام الصحة. وأيضا المرض كما قلنا كالسفر هنا من أسباب التخفيف الذي جاء الشرع بها. بدأ المصنف بذكر حديث عائشة رضي الله عنها في مسألة حكم القصر في السفر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجر ففرضت 4 وأقرت صلاة السفر على الأول. زاد أحمد: إلا المغرب فإنها وتر نهاري، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. حديث عائشة رضي الله عنها كما جاءت الرواية عند الشيخين ورواية أخرى عند البخاري بالزيادة التي بيناها ورواية ثالثة عند الإمام أحمد، أجمع أو جمع الحافظ هذه الروايات الثلاثة وبدأ بها في مسألة حكم القصر. والكلام أولا على أول ما فرضت الصلاة إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. هذه المسألة مسألة أول ما فرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة الصلوات المفروضات بعد أن فرضت ركعتين، إلا المغرب كان يصلي 3 ركعات. ثم كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أقرت الصلاة على 4، زادت الصلاة على 4 ركعات، وبقي طبعا المغرب كما هو 3 والصبح كما هو لما جاء في رواية أحمد أنه كان يطول فيها الصلاة. إذن أول ما فرضت فرضت ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرضت 4، وتركت صلاة الفجر على الأول ركعتين كما هي، والمغرب كما لأن ليس فيها زيادة أو نقصان على 3 ركعات كما قال الإمام أحمد، فإنها وتر النهار. وبرر من صلاة الفجر للتطويل في القراءة، حتى أن الله عز وجل لما جاء في قوله تعالى وقرآن الفجر، لما أراد ذلك ما قال وصلاة الفجر قال وقرآن الفجر، ليبين بأن فيها إشارة على أن الفجر صلاة الفجر فيها طول القراءة. وهي قالت هنا ثم أقرت السفر على ما كانت عليه. طيب أولا قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، الفرض هنا اصطلاحا بمعنى الواجب، يعني لكن الفرض عند الجمهور يعني فيه قوة عن الواجب أكثر، حتى عند الأحناف أيضا، لكن هو على خلاف بمسألة القطع والظني في الترتيب يعني، لكن هو هنا فرضت أي وجبت، يعني المعنى أن الصلاة أول ما فرضها الله عز وجل هو أول ما فرضت فرضت في الإسراء والمعراج، في الإسراء يعني ليلة الإسراء كانت فرضت ركعتين، إلا المغرب من أول ما فرضت كانت 3. قال فأقرت صلاة السفر. هنا معنى كلام عائشة رضي الله عنها أقرت صلاة السفر أي بقيت صلاة السفر على الحالة الأولى التي فرضها الله عز وجل ركعتين ركعتين. لكن هنا في إشكال في الكلام في لفظ عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما قالت أقرت صلاة السفر، إذن كأنها بقيت على ما كانت عليه كما قلنا، هذا يشكل علينا قول الله عز وجل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا من الصلاة أسف، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقالت على تقصروا يعني إذن قصر، يبقى هنا أصبحت الرخصة لذلك، وقيل بأن القصر للمسافر وهو الصحيح هنا في تفسير معنى عائشة، لأنه ليس المقصود أقرت في السفر أي بقيت كما كانت أولا ركعتين، لا الصحيح نحن نقول بأنها الصلاة زيدت 4 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الصلاة 4، ثم جاءت رخصة القصر كما جاء عند بعض السير أهل السير في السنة 4، بعضهم قال في السنة 2 من الهجرة، بعضهم قال في السنة 4، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن هذه واضح أنها رخصة كما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم على ما نقصر وقد أمنا، من الآية والكفت من يبتلك والذين كفروا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوه. فالأصل أن القصر في السفر رخصة، إذن والرخصة شرعت على خلاف الأصل. في تعريف الرخصة إيش؟ هو حكم يخالف الحكم الأصلي مع بقاء الحكم الأصلي موجود لم ينسخ. فإذا نقول هنا أن الصحيح أن هي مسألة أقرت صلاة السفر فيها نظر بفهم المعنى أن المقصود بها على ما كانت أولا، لا نقول لا هو زيدت الصلاة بعد هجرة النبي أصبحت 4 سفر حضرا وسفرا، ثم جاءت رخصة القصر للسفر على حسب بقى الخلاف في السير السنة الثانية أو الرابعة لتوافق قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا، أن تقصروا من الصلاة، فليس جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن القصر لابد أن يكون من إتمام، وإلا المعنى كيف يكون قصر؟ لابد القصر أن يكون إيش؟ من لا يكون إلا من تمام. حتى أنه كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة، يعني وضع شطر الصلاة، إذن المسافر كانت عليه الصلاة كاملة ووضعت عنه بعد ذلك. هذا هو المقصود. يبقى مسألة أقرت صلاة السفر التوجيه الذي فيها كما بينا الآن على أنه لما زيدت الصلاة أربع فكانت سفرا وحضرا، ثم جاءت الرخصة في السفر، إلا نقول معنى عائشة أقرت على ما كانت من قبل حتى نوجه الكلام، يعني أقرت على ما كانت من قبل قبل النسخ إلى الزيادة. ممكن يعني يقال أن يكون معنى قول عائشة أي اعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، يعني اعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف، لا أنها المقصود منها استمرت على ركعتين من بعد الزيادة في الحضر. هذا هو المهم الذي نبينه، يعني حتى يوافق قول الله عز وجل أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال وأتم وأتمت صلاة الحضر، يعني زيد في صلاة الحضر، وهذا قد بيناه فيه. طيب، وهذا طبعا دلالة صريحة على أن صلاة الحضر أصبحت أربع بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي الأربع من العصر والظهر، الظهر والعصر والعشاء، وبقيت المغرب كما هي كما قال الإمام أحمد في روايته وتر النهار. طيب، في مسألة هنا في هذا الحديث أيضا، وهي مسألة حكم القصر، حكم القصر للمسافر، وهذه كثير من الناس بل بعض الملتزمين حتى لما بيلتزموا لعدم الدراسة العلمية والفقهية ما يضبط هذه المسائل. لو تسأله مثلا حكم القصر في السفر، هو هيأتي كده كما البعض يحبون العبادة أكثر فيقول لك يعني الأفضل أنك تتم الصلاة، أكيد لو صليت زيادة أو أربعة هيكون أفضل لك. وهذا لو راجع كتب الفقهاء والعلماء يجد أن الخلاف بين الفقهاء أصلا في القصر في السفر على قولين، بين الوجوب وبين الاستحباب. يعني الخلاف كما سنبين بين الفقهاء على قوة قولين، بين وجوب القصر في السفر وبين الاستحباب، الاستحباب والقصر في السفر. وهنا عائشة رضي الله عنها قالت فرضت، وقلنا الفرض بمعنى وجبت، فلذلك استدلوا أصحاب القول الأول بوجوب القصر في السفر من أحد هذه الأدلة حديث الباب الذي معنا الآن، وهو قول عائشة فرضت أي وجبت. قالوا إذا لو كانت صلاة السفر فرضت ركعتين يبقى لا يجوز الزيادة عليها، لأن الله عز وجل قد جعل صلاة الحضر أربع وصلاة السفر اثنتين. وهذا القول قول الإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد واختيار الإمام ابن حزم، ومن المتأخرين الصنعاني والشوكاني قالوا بوجوب القصر في الصلاة، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربع وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. هذا حديث أيضا استدلوا به على ذلك، فرض الله الصلاة على عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم أربع في الحضر أربع وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. واستدلوا بحديث أيضا يعلى بن أبي أمية لما سأل عمر بن الخطاب على قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقال عمر رضي الله عنه لقد سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عجبت مما عجبت منه، عجبت قال مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم على ما نقصر قد أمنا، فقال لي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم صدق تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ونقبل أمر مع هذا الحديث حجة لأصحاب القول الأول والقول الثاني كما سيأتي. هنا أخذ أصحاب القول الأول فاقبلوا صدقته، فقال هنا أمر بقبول الصدقة وهي القصر، وهذا أمر مطلق يحتمل يعني يدل على الوجوب. ولا صارف له. فأصبحت هذه أدلة إيش؟ أصحاب القول الأول في وجوب القصر في الصلاة. والقول الثاني قال القصر مستحب وليس بواجب. وحقيقة هذا الجمهور على ذلك، جمهور أهل العلم، قول الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد المشهور عنه، وقول ترجيح الشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا القصر أفضل والإتمام مكروه. دي رواية أخرى عن الإمام أحمد يقول القصر أفضل والإتمام مكروه. طيب أدلة هذا القول وقول الجماهير أو الجمهور يعني، واستدلوا بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ممكن أحد يقديني بوجه الاستدلال، وجه الدلالة؟ عشان نشتغل شوية مع بعض، وجه الدلالة من الآية. طيب أنا الأول وجه الدلالة من الآية، استدلوا أصحاب القول الثاني باستحباب القصر من قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. طيب هو أنا طلبت وجه الدلالة، أنا بس مسألة تنظيمية أصولية لكم كطلاب علم. لما أطلب وجه الدلالة لا تكتفي أنك تجيب تأتي أو يأتي لي طالب العلم بالشاهد، بوجه الشاهد. في فارق بين وجه الشاهد ووجه الدلالة. وجه الشاهد تأتي بالجزء اللي في الآية أو في الحديث الذي يستخلص منه الاستدلال، هذا اسمه سمى وجه الشاهد. فلا بد لما تأتيني بوجه الشاهد تستدل بي من هذا الشاهد على الحكم، ولا يكفي أن تأتيني بجزء من الآية وتسيبني أنا كده أنا أطلع لك الحكم. أنا بس دي مسألة تنظيمية لمن يجيب يبقى عارف كلامه منضبط علميا. هكذا العلم، أنك تأتي بوجه الشاهد ثم تستدل به تنظيما، وإلا طيب ليش؟ لأنك يا أستاذة قلت فلا جناح عليكم وسكتي، ده وجه الشاهد، فلا يكفي، لابد تبينين انك فاهمه. كما قال بعد كده نفي الاثم والحرج، ليس فلا جناح يبقى نفى الاثم والحرج. هنا ايضا انا عارف ان انتم فاهمين دي مساله تنظيميه في الاجابه حتى تكون الاجابه مكتمله لمن اراد ان يبين يعني. فلنقول الان ليس عليكم جناح ان تقصروا، نفت الجناح، والجناح هنا يعني ليس عليكم اثم، يعني ليس عليكم اسم أن تقصروا من الصلاة. فقالوا نفي الجناح لما بيأتي دليل على الإباحة، دليل على الإباحة. طيب هذا من الآية، خلينا نكمل، جزاكم الله خير على الإجابات عموما. نعم، والإجابة صحيحة عن الغالب كلكم. ثم استدلوا أيضا بحديث يعلى الذي سأل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال صدقة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال صدقة تصدق الله بي عليكم. قلت هذا الحديث أو هذه التفسير هذا استدل به أصحاب القول الأول والثاني. الأول قالوا فاقبلوا صدقته وقالوا أخذوا على الأمر بالوجوب، وأصحاب القول الثاني قالوا صدقة، والصدقة لا يجب قبولها، لكن الذي يجب قبوله العزيمة، العزمات أو العزيمة الذي يجب قبولها، لكن الرخص والصدقات لا يجب قبولها. لذلك قال العلماء لو قال عزم من عزمات ربنا هذا ممكن يدل على وجوب القبول، لكن لو قال صدقة تدل على استحباب القبول. ومعنى صدق تصدق الله به عليكم يعني أباح لكم شيئا كان ممنوعا عنكم، فهذا من باب التيسير وهذا ليس من باب الوجوب. والقول الثالث قالوا المسافر مخير، إن شاء أتم وإن شاء قصر، وهذا أحد الوجوع عندنا في المذهب. وقول الإمام ابن المنذر رحمة الله عليهم جميعا. ووجه أصحاب هذا القول ما ورد عن عائشة، ورد عن عائشة رضي الله عنها بأنها كانت تتم وتقصر، واستدلوا بحديث فيه ضعف على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقالت فرأت النبي يقصر فقالت ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أتم وأنت تقصر وإني أفطر وأنت تصوم، فأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك خير، أو في معنى الحديث ذلك لا تذكر اللفظ، والحديث هذا ضعيف لا يستدل به، لكن هم استدلوا من فعل عائشة أنها كانت تتم وتقصر في السفر أحيانا، واستدلوا بفعل عثمان رضي الله عنه في أول خلافاته كان يقصر في منى ثم أتم بعد ذلك، وابن مسعود وافقه على ذلك. لكن هذا القول فيه نظر، إيش النظر اللي فيه؟ أولا في الاستدلال، أولا فعل عثمان كان لأمر آخر، لأن عثمان تأول بأنه قد تزوج في مكة بعد ذلك، أولا لم يكن قد لما تزوج في مكة فاعتبر أن له في مكة أهل ووطن، فكان يتم على ذلك ويعتبر بأن القص والإتمام في النسك في الحج للمسافر وليس للنسك، ودي مسألة خلافية ليس موطنها الكلام هنا الآن. فكان إذا فعل عثمان لم يكن لمسألة المسافر، لا هو يرى بأنه لما أصبح له أهل في مكة فإنه مقيم. وابن مسعود في موافقته للصلاة خلف عثمان، لأن ابن مسعود كان مذهبه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكان يصلي خلف الإمام أي مكان، حتى أنه صلى خلف أمير في الكوفة كان سكرانا، صلى الفجر أربع فقال هل لكم في زيادة؟ قالوا نحن معك في زيادة. فهذا كان مذهب لابن مسعود، ليس إقرارا لابن مسعود على جواز الإتمام أو غير ذلك، لكن هم يستدلون لو كانت الإتمام يعني يبطل الصلاة ما أتم ابن مسعود، وقلنا المسألة على الاستحباب على خلاف القول الأول، فإذا أيضا فعل ابن مسعود ليس دلالة على التخيير، وفعل عائشة هو الذي يحتاج إلى إثبات، بل إن ابن مسعود لما وصلوا إن عثمان أتم قال إن لله وإن إليه راجعون، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فحتى ابن مسعود هو يدل على أنه لم يوافق على ذلك، بل هو استرجع فيما فعله عثمان، وقلنا أن عثمان فعله تأولا على مسألة معينة قد بيناها، ويرى بأن المسافر إذا أقام في موضع وتزوج فقد أصبح مقيما فلا يقصر. توقف فقط فعل عائشة على الخلاف في ثبوت ذلك عن عائشة أم لا، ولو قلنا أن ذلك ثابت عن عائشة فهو اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، وإلا فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سفرة من السفرات قد أتم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سفرة من السفرات قد أتم، بل كان يقصر. لكن نعم وجب عن بعض الصحابة الإتمام حقا، وجب عن غير عائشة أن بعض الصحابة كان يتم، لكن هذا قد يكون أنه ما فهم الوجوب، لكن مسألة التخير فيها نظر، أضعف الأقوال فيها حقيقة والله أعلم فيها النظر الكلام بالتخير، وأقواها والكلام بالاستحباب، القول بالاستحباب على أنه هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ديمومة السفر إن كان يقصر في السفر، فالاستحباب فالمستحب في السفر القصر، وإن كان قول الوجوب قوي لكن الحق القول الراجح لذلك هو الاستحباب طبعا، إذا حتى الاستحباب يقدم على من أراد بالتخير. أما بقى أن يعتقد بأنه لما يتم في السفر أفضل، أنا ما سمعتها، او يعني ما قراتها، قد اكون انا يعني واهم او شيء، لبعض ممكن يكون بعض من قال، لكن هذا ما يعتد به والله اعلم، ان يقول بان الاتمام في الصف للمسافر افضل. اقول افضل يعني، ولو نزل للتاخير على ما نسب لعائشه انها فعلت ذلك، وطبعا ده مش قول عائشه، لكن انهم وجدوا بعض الصحابه فعلوا ذلك فقالوا بالتاخير. ولكن صحيح ان نقول ان فعل الصحابه بالاتمام يدل على عدم الوجوب ليس الا، وان ممكن المرء احيانا يعني يستحب ان يفعل شيء ولو تركه انه يدل على عدم الوجوب، لكن ان يقال بان الاتمام في المسافر افضل من القصر، هذه ما يعني، لان البعض للاسف يرى ذلك، وهذه مساله يعني محتاجه لمراجعه، بل بعضهم يقول للشباب هكذا والله. بس في فارق، لان حتى لو مساله الفطر ستاتي معنا، في فطر في الصوم مشقه، ودي مساله اخرى يعني. الصوم قد يكون مساله، دي مساله اخرى كمان ورد فيها ادله يعني. الصوم حديث عبد الله بن رواحه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال في غزوه تبوك وكانت اشد ما يكون في الحرب، قال وليس منا صائم الا الراوي، مش عبد الله بن رواحه، ليس منا صائم الا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه اصاله. وطبعا الصحابه قالوا ومنا المفطر ومنا الصائم ولا احد يعيب على احد، هذه في الصوم يعني فيها دليل في المساله اصاله، لان بعض النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على الصوم واقرهم على الفطر، لكن ما جاء حتى عندنا في الصلاه بذلك، بل دينومة فعلا. لكن النبي في بعض السفرات أفطر وأمر الصحابة أن يفطروا عليها. وأنا أتكلم التخير، لو قلنا بالتخير خلاص تنزلا يعني، إحنا ذكرنا القول، لكن أنا أتكلم عن من يرى بأن الإتمام في المسافر أفضل. أنا أعلم البعض بيقول بذلك، مش بقولها كده يعني، إنه يرى إن الإتمام على إنه يرى إن يعني يصلي أفضل أربعة أكيد أفضل وأخير، وإنه زاد في الركعات، وإنه هو يعني ليش يقابل من الصلاة، وبيرى أن القصر ده شيء يعني ليس من الكمال. وهذا طبعا عدم فطر يعني، ممكن الإنسان يحب العبادة أو يزهد ويحب العلو، لكن المسألة كل ما هو مش هندخل في رهبانية ابتدعوها، وإلا نكون إحنا وقع في الذم يعني. طيب، اللي قالوا بالتأخير عندهم فعل عائشة وعندهم فعل بعض الصحابة، فممكن يستندوا لذلك وبيناه يعني، فعل عائشة وفعل بعض الصحابة أنهم أتموا، فالبعض يقول بالتأخير لذلك، وإن كان المسألة بيناها يعني أن فيها أضعفهم، أضعف الأقوال في الثلاثة، لكن أنا أقول الزيادة ما علي لهذا، يتكلم بالأفضلية للإثمان. طيب، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر، رواه الدارقطني ورواته ثقات إلا أنه معلوم. والمحفوظ عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، وقالت إنه لا يشق علي، أخرجه البيهقي. الحديث طبعا لو ثبت كان يبقى إشكال في مسألة إيش، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويتم، لكن الحديث معلول لأنه فيه طبعا فيه علة، حتى علة خفية، وقد أيضا استنكره الإمام أحمد كما قال الحافظ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. مسألة ذكر الإتمام كما قالوا قال ابن تيمية وغيره من الحفاظ، ذكر الإتمام في هذا الحديث شاذا وهو يقابل المحفوظ. والمحفوظ أن الإتمام كان من فعل عائشة، هو ثبت أن هذا من فعل عائشة لما أخرجه البيهقي عن عروة رضي الله عنه عن أبيها عن عائشة قالت أنها كانت تصلي في السفر أربعا، فقلت لو صليت ركعتين، فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق علي. يبقى هنا رجعت المسألة في المشقة، وهذا بالتخير، وهذا نعم فعل عائشة، قلنا تأولت أن القصر رخصة. ورأت بأنه إن كان لا يشق عليها فالإتمام لها، فيكون هذا إتمام الإتمام اجتهادا منها. لكن هو لأنه لو كان رفعت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لكان إتمامها سنة، لكنها لم ترفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان ذلك إتماما من النبي لكان إتمامها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها هي لم تحتاج لو لكن دل على أنها قالت له يا ابن أختي إنه لا يشق علي، فدل ذلك على أنها إن هذا اجتهاد منها، وإذا لم تكن في حاجة إلى أن تؤول هذا التأويل لعروة كانت ترفعه للنبي لتبينه سنة، لكن دلالة على أنها قالت إنه لا يشق علي بأنها فهمت بأن القصر للمسافر للمشقة، فهي لا يشق عليها فلذلك أتمت. لكن حقيقة أكثر الصحابة قد خالفوا في ذلك كما قلنا، ورأوا بأن القصر ليس له علاقة بالمشقة، وهذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، لكن خالفت حتى غالب الصحابة، لأن الصحابة لم يكونوا يروا بأن القصر له علاقة بالمشقة. لذلك لكن أيضا فيه نظر، لأن لو قلنا ذلك كان عائشة خالفت، وفيه أيضا المخالفة هنا فيه إشكال أن تكون عائشة خالفت النبي صلى الله عليه وسلم وخالفت جميع غالب الصحابة فتصلي بخلاف صلاتهم، لكن هي أتمت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر ذلك. نقول يعني أقل ما يقول اجتهاد من عائشة تبين فيه ذلك، والله أعلم فقط. لكن وافق بعض الصحابة أن يفعلون ذلك، فلو هذا كله قلنا كما جاء يعني تأييدا لقول الثالث قالوا بالتخير أنها رأت أنه ذلك لا يشق عليها فهي مخيرة أن تفعل أو لا تفعل. أما باقي الحديث فإن النبي كان يقصر الصلاة الرباعية وكان يتمها بين الشذوذ وكان يصوم رمضان في السفر ويفطر، نعم هذه وردت من أدلة أخرى، وأيضا يؤكد شذوذ الزيادة في الإتمام حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح قال إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، وطبعا ابن عمر من أكثر الناس صحبة للنبي في السفر، بل حج اعتمر معه 4 عمرات وحج، فقال فقد طبعا وفي سفر اخر للغزوات، لكنه قال فقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، وفي روايه على عثمان صدر من خلافتي ثم اتمها 4، وبينا وجه الإتمام لعثمان حتى ما نهي. وطبعا حديث ابن عمر مهم جدا في إيش؟ يبين لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء 4 أو 3 يعني على أنهم كانوا يقصرون ما كانوا يتمون في السفر. ولا يمكن أن نقول بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قلنا النبي كان يفعل هذا وهذا ليبين التخيير للأمة حتى ما يقول أحد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الأفضلية فقط يعني، لكن نقول الخلفاء 4 الخلفاء الراشدين ومن معه من الصحابة وغالب الصحابة كانوا يقصرون، فلا شك بأن القول بالاستحباب في القصر أقل شيء نقوله ما يطبعن إليه. أما خلاف ذلك لو قلنا بالتخير فلا حرج، لكن أن يقال المسألة بأن الإتمام في السفر أفضل هذا الذي بيناه حتى ما نكرر الكلام مرة أخرى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وفي رواية كما يحب أن تؤتى عزائمه. يبقى عندنا رواية إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي رواية أن تؤتى كما يحب أن تؤتى عزائمه. أولا يحب إن الله يحب، طبعا هذه المحبة من صفات الله عز وجل ثابتة في الكتاب وفي السنة وإجماع السلف، وإثبات المحبة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. محبة حقيقية تليق بالله عز وجل، ليس كمثله شيء، والسميع البصير. وقد بين الله في أكثر من موطن في الكتاب وفي السنة، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أما من خالف من المبتدعة فقالوا بأن المحبة يقصد بها الثواب والرضا، هذا خلاف الظاهر النصوص التي كان عليها السلف. قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه. تؤتى يعني إيش؟ تفعل. أن المرء إذا جاءت الرخصة من الشرع، لأن هي صدقة تصدق الله عز وجل بها، والله يحب أن تقبل صدقته. فقال يحب أن تؤتى رخصه، يعني أن تفعل الرخص. والرخصة هي تخفيف للحكم الأصلي دون إبطال العمل بالحكم الأصلي. تعريف للرخصة هي تخفيف للحكم يعني، أو ممكن نقول تخفيف، لأن هي طبعا الرخص أنواع تتجاوز في التعريف. أنا أقول تخفيف للحكم الأصلي دون إبطال العمل به، وإلا تكون إبطال العمل نسخ. يعني إذا الحكم الأصلي موجود لكن في حالات جاءت فيها رخصة، كالصلاة الرباعية موجودة في السفر القصر، الحكم الأصلي للمسافر للمصلي يعني يصلي قائما، سيأتي المريض لم يستطع يصلي قاعدة. تخفيف. التيمم بدلا عن الوضوء بالماء، لكن لما زال حكم الوضوء بالماء موجود، هذه معنى الرخصة، إن هو تخفيف للحكم الأصلي مع دون إبطال العمل بالحكم الرأسي. كالفطر أيضا في حق المسافر في رمضان وهكذا، هذا معنى أن تؤتى رخصه. كما يكره، إذن الكراهة أيضا يكره الله عز وجل كما يحب الله عز وجل، لكن الله يكره من يستحق الكره. قال تعالى ولكن كره الله بعثهم. ويكره حقيقي كما أن المحبة حقيقية، والكل يليق به سبحانه وتعالى على ما تقدم في أمور العقيدة من قبل. أن تؤتى معصيته، يعني يكره أن تؤتى المعصية، أن تفعل المعصية لا شك، لأن المعصية مخالفة لأمر الله أو ارتكاب لما نهى عنه الله عز وجل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين، انتبهوا، محبة إتيان، محبة الله إتيان الرخص التي أنزلها على العباد، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بكراهته إتيان المعصية، وكأن فيها أن ترك الرخص ترك إتيان الرخص كأنك تترك طاعة لله عز وجل. وطبعا الرخص أنواع ليس محلها، ذكرناها في القاعدة الثالثة مشقة تجلب التيسير. في القواعد في رخص أحيانا واجبة كأكل الميتة عند الاضطرار، رخصة واجبة وإلا تأثم إذا لم تفعلها. مثلا رخصة واجبة في مسألة الإيثار، عندك ماء للوضوء فقط لك يكفيك، فلا تعطي لأحد وتجلس بدون ماء للوضوء. استغفر الله، ما أدري النت خرج. الفيسبوك تقريبا في شيء، لحظة. وأخرجنا الفيس ودخلنا تسجيل جديد. قلنا فكأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أن تؤتى رخصك كما يكره أن تؤتى معصيته، أن ترك إتيان الرخصة كأنك تترك طاعة. قلنا نعم في بعض الرخص كانت واجبة فيأثم المرء فيها أن تركها، وفي بعض الرخص مستحبة أو مباحة إلى غير ذلك من الأنواع، لكن من ترك الرخصة كأنه ترك طاعة لله عز وجل. وهذا هو المقصود لو قلنا من قولنا سلم أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، لأنك في ترك إتيان الرخصة كأنك تركت طاعة لله عز وجل، وترك الطاعة كأنك طبعا يعني التشبيه، ترك الطاعة لله كأنه مشابه لإتيان المعصية. فأصبح ترك الطاعة عدم الأخذ بالرخصة كترك الطاعة بفعل المعصية. يعني هنا التشبيه، ترك الطاعة بعدم الأخذ بالرخصة كترك الطاعة بفعل المعصية. وفي رواية أخرى عزائمه. طب إيش العزيمة؟ عزيمة ضد الرخصة. العزيمة هو الحكم الثابت أصلا دون تخفيف. يعني لما قلت الصوم في السفر هذا عزيمة، إتمام الصلاة عزيمة أيضا. فهنا دلالة على أنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الرخصة التي ثبتت شرعا وهي المقصود منها التخفيف واليسر والسهولة ورفع الحرج، لو قلنا الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة. ليش؟ لأن لو قلت بأنها مأمور بها طبعا إلا في حالات، لأن هي الحق أن نقول نقسم الرخص لأنواع، لكن الأصل فيها الإباحة. لكن لو كنت مأمورا بها لكانت عزيمة، لأن العزيمة هي الحكم اللي أنت مأمور به. إلا أن يأتي طبعا بعض أنواع الرخص كما قلنا الأكل من الميتة في المخمصة، أن هذه أعتبر واجب عليك الآن، أصبحت عزيمة حتى لا تموت لحفظ النفس. لكن المقصود هنا أن الله عز وجل يحب من عبادي أن يأتوا بالرخص، وهذا فقه، وهذا فقه لابد أن يقوم به المرء. يعني أنه يتقلب في في في في الأحكام التي جاءت في الشريعة يفعلها كلها من طاعة الله عز وجل. إذا سافر فيقصر ويترخص لأن الله يحب ذلك. إذا أقام وغالب وقته في الإقامة بيتم. وأيضا على حسب الحالة، يعني في أمور كما سيأتي معنا في الصوم في رمضان، في الصوم في المسافر، فيها ما فيها من الأدلة. المسألة كلها إن لابد أنه ينظر إلى ما جاء فيه الشرع ويفعل الأفضل. يعني لا يكون هاجرا للرخص اللي يقول لها الرخصة أنا ما أريد، أنا أخذ بالعزائم دائما. قد يصل فيه إلى التنطع ولا الغلو، قال الإنسان إياكم والغلو، لأنه أحيانا هو الرخص جاءت للتيسير وقد يحتاج المرء إلى ذلك. فمن يعني يترك الرخص كده بالكلية أو يترفع عنها فهو هذا قد ترك شيئا يحبه الله عز وجل. فإن كان حقا هو يتعبد إلى الله فليفعل كل ما يحبه الله، كل ما يحبه الله عز وجل يفعله، يتقلب في أحكام الله عز وجل يأتي بها. ذلك الفارق بين الرخص والعزائم، إن الرخص محببة أن يأتيها المرء إلى الله عز وجل، والعزائم على أنواع. يعني في عزائم كما قال يحب أن تؤتى عزائمه. إيش اللي تؤتى عزائمه؟ ترك المنهيات أو فعل الواجبات، لأن الواجب عزيمة وترك المنهي أنت مأمور به فهو عزيمة أيضا. يعني المحرمات عزائم، لمن عزائم من الله عز وجل لتركها أنت مأمور، وفعل الواجبات عزيمة. فحتى تفهم من المسألة مش مقابلة، مش تقول ما هو بيحب الرخص وبيحب العزائم يبقى أي أفعالهم، لا، نتكلم على المعنى العام، إنه في رخص في أمور هتأتي بها هنا الرخص محببة، والعزائم في أمور أخرى أنت مأمور أن تفعلها محببة إلى الله عز وجل، وأنك تأتي بالواجبات وتنتعن المحرمات إلى غير ذلك. وفي وجه آخر أنك تأتي بالرخص فتكون هي المحببة إلى الله عز وجل. وعند المفاضلة تنظر في الحالة على حسب، كما فضلنا هنا وتكلمنا في مسألة السفر في الصلاة القصر، فقلنا الاستحباب هنا أفضل لديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت فيها الآيات والأحاديث على ذلك وهكذا. لكن المقصود أن القصر في السفر رخصة وليس بعزيمة. إذن المقصود أن القصر في السفر رخصة وليس، لأن طبعا لو قلت عزيمة يبقى على أصحاب القول الأول بالوجوب، لكن احنا هنا رجحنا بأن رخصة، لذلك هي مستحبة. وهذا لعل يعني يظهر منه ترجيح الحافظ رحمة الله عليه لما أتى بهذا على أن يرى بأنها على قول الاستحباب فهي رخصة وليست عزيمة. يعني هو كأنه يرجح أن القصر رخصة، لذلك أتى بالحديث هنا. طيب، لا، فما هي المشقة في القصر؟ لا، قالت لا يشق علي، لا يشق عليها الصلاة أربعة. عائشة تقصدي، مش المشقة في القصر، هي تقصد بأن القصر لا شك أقل، بتصلي ركعتين، فهي قالت إنه لا يشق علي، لا يشق علي أن أنا أتم، أستطيع أصلي الأربعة، ما عنديش إشكال، فأخذت بالإتمام لذلك، مش المشقة في القصر، ده هي نافت المشقة في الإتمام، حتى لو في الحرم وتريد زيادة الركعات. القصر في الصلاة المفروضة، دي مسألة أخرى تتكلم عنها خلافية، في مسألة المسافر يصلي نوافل أم لا، وما يأتي ما يأتي وقتها، خاصة الحرم كمان مسألة أخرى، لكن هو دي مسألة أخرى، مسألة دي ليس لها علاقة بقصر الفريضة، دي مسألة هل يصلي المسافر الرواتب وما نقل. معذرة، هو في مشكلة يبدو في الفيس بيخرجني كل شوية. كيف يقصر الفريضة في الحرم؟ لن يستطيع أن يقصرها لو صلى جماعة مع الإمام، لابد أن يصلي مع الإمام أربعة، لكن لو صلى، لو دخل الحرم وكان الإمام صلى صلاة الجماعة ودخل متأخرا، هنا الكلام بقى قد يعني يقصر أم لا، لكن هو أصلا لو صلى في الحرم يصلي مع الإمام متم، هذا هو الصحيح، وهذه سيأتي أيضا معنا، كل هذه ستأتي، ما زلنا ما نستعجلوش، لا تتعجلوا. طيب، نعم بإذن الله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. رواه مسلم. المسافة التي تقصر فيها الصلاة. حديث أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين. وهذا طبعا النسوء لأنس، كما قال يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس رضي الله عنه عن قصر الصلاة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. شعبة الشاك، شعبة اللي هو راوي الحديث عن يحيى، يعني هل أميال أم فراسخ، شك شعبة، قال: صلى ركعتين. طيب، قال: إذا خرج، هنا الحديث له ظاهر في القول يشكل على البعض، بعض كأنه يرى بأن قول أنس يقصد به بأن بداية القصر تكون بعد ثلاثة أميال، يعني لو مسافر سفر طويل ووصل أنه مشى ثلاثة أميال أنه هذا بداية وقت القصر. وهذا حكاية فعل من أنس رضي الله عنه وارضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة أميال، هذه اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر صلى ركعتين في ذي الحليفة، صلى أربع في المدينة وصلى ركعتين، صلى الظهر أربع في المدينة وصلى العصر ركعتين في ذي الحليفة، وصل الحليفة حوالي 6 كيلو تقريبا، 16 كيلو تقريبا في هذا الوقت، أو في هذا تقريبا بالتقدير، يعني على هذا، لأن الميل 4000 ذراع والزراع 46 سنتي، يعني الثلاثة الميل حوالي كيلو و850 متر تقريبا، كيلو، ويبقى ثلاثة أميال 5.5 كيلو، 5 كيلو 544، 44 هكذا. لكن الصحيح أن كما نقل ابن حجر عن المنذر أن من أراد السفر بصرف النظر الآن عن الخلاف الذي سيأتي معنا في متى يكون القصر، لكن من أراد السفر الطويل خلاص نقول ذلك أولا في المسألة، فأنه يقصر إذا خرج عن جميع بيوت المدينة التي فيها أو القرية أو المحل اللي هو فيه حتى وإن لم يتجاوز 3 أميال. يعني فعل حكاية أنس رضي الله عنه يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه قصر باسم بالمدينة أنه خرج من لأنه تقريبا ذو الحليفة 6 كيلو وهي تقريبا 3 أميال لأنه كان خرج من ديار المدينة فقصر. وهذه ليست المسألة تقديرية هنا تحديدا، أقصد ليست تحديدا، لكن هو الصحيح المنقول عن كما قال ابن المنذر عن إجماع أهل العلم. طبعا هو في كلام آخر لن نتعرض الآن مسألة القصر داخل في الحضر وفعل البعض، لكن خلينا نأخذ الآن الاتفاق حتى لو قلنا أن إجماع ابن المنذر سيكون في إشكال، لكن نقول أنه يبدأ في القصر إذا أراد سفرا طويلا بمعنى السفر الآن أنه له أن يبدأ في القصر بعد أن يفارق البنيان. هذا هو الصحيح وليس فعل أنس تحديدا، وبس فقط روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليبين بأن حتى 3 أميال ليست مسافة بعيدة من المدينة 6 كيلو تقريبا فقط، فهذه دلالة على أنه على هي ذو الحليفة 6 أميال حقيقة من ذو الحليفة 6 أميال وهي 10 كيلو تقريبا، وهنا قصر بعد 3 أميال. وهنا وهذه رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذو الحليفة 2 ركعتين في خروجه للحج، فدل على هنا أنس يحكي على 3 أميال. يبقى المسألة ليست تحديدا، هي المسألة بأنه إذا كما قال ابن المنذر إذا فارق بنيان القرية له أن يقصر، وليست المسألة أن تحت 3 أميال لا يصح. لا، لو كان حتى ميل واحد أو 2 ميل وخرج يعني كم كيلو خرج من البنيان له أن يقصر إن كان قاصدا سفرا طويلا كما سيأتي معنا الآن، لأن العلماء اختلفوا في المسافة التي يقال على صاحبها أنه مسافر. ومسألة هذه من المسائل التي يعني الأقوال أهل العلم كثيرة. النووي الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح المؤدب نقل 20 قولا 20 قول للعلماء في مسألة الخلاف في مسألة المسافة التي يصدق على صاحبها أنه مسافر. وطبعا المشكلة أن البعض الأهل العلم لما وجدوا هذه الأقوال الكثيرة فكأن المسألة أصبحت إيش غير منضبطة، فيعني قالوا بأن عدة الأقوال تشير إلى عدم ضبط أنه فيش هناك شيء محدد لذلك، ولذلك جنحوا بقى إلى قول وطبعا اللي رجح شيخ ابن تيمية في مسألة انه ابتعدوا بالكليه عن تحديد مسافه للقصر، وقالوا اذا حتى يكون مسافرا، وقالوا اذا المساله ترجع لعرف السفر ما يسمى سفرا في عرف الناس فهذا يعتبر مسافر. ومن ذلك بان وجدوا الاقوال كثيره عند العلماء والاختلاف فيها كثير، لكن الاشكال في الخلاف اولا وان كان لا نوافقهم على كل هذه يعني الإشكاليات إن لفظ السفر جاء في القرآن مطلقا أو في السنة جاء في الشرع مطلق، لم ينص دلالة صريحة في ذلك في الكتاب أو في السنة أو يعني أقصد الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ده أول شيء. وإن كان ورد سمنبين ما ورد عن ابن عباس وابن عمر في السؤال تصريحا في ذلك، لما سئل ابن عباس أن أقصر في منى وعرفات قال لا ولكن في جدة والطائف وعسفان، وكان ابن عباس أميرا على المدينة على مكة في وقتها ومعلوم، وهذا أيضا فعل ابن عمر لما سئل، فقال هذا ترجيح الأثر هذا عن ابن عباس وابن عمر تصريحا، وقلنا موقوف حتى عن ابن عباس، ولو قلنا إن هو موقوف صح موقوفا وأيضا من فعل ابن عمر لأنه سئل عن القصر في بنا وفي عرفة فقال لا بل صرح قال بالطائف وجدة وعسفان. طبعا جدة الآن أو جدة على ما تنطق أحيانا بالضم اختلفت الآن عن ما كان قبل، لأن امتد البنيان والعمران، فأصبحت الآن على قول الجمهور ليست سفرا، لأن قل المسافة عن 80 كيلو أو 88 كيلو، لكن كانت قبلا مع عدم امتداد العمران من مسافة القصر. وهذا القول الأول قول الجمهور. يعني أولا الإشكال عند العلماء أن السفر لما أطلق في الكتاب والسنة لم يحدد، لم يحدد كما قلت. الأمر الثاني كثرة الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف قصره باختلاف سفره. يعني ورد انه انه انه قصر في في في فتح مكه، وبعدين قال ورد 17 يوما و19 يوما، وقصر في غزوه تبوك ايام ايضا، فورد اختلاف في ايام القصر، وهذا اشكل عند بعض العلماء في تحديد في المسافات. اقول اسف الاول المسافات ثم الايام، كما احنا اتكلم في المسافات الان. المسافات التي قصر فيها سلم كما قلنا الآن إيش قصر بثلاثة أميال كما قال أنس، وفي روايات أخرى أنه قصر في مدة أخرى، فأصبح اختلاف المسافة والمدة التي قصر فيها سلم وكذلك كما ورد عن الصحابة سببت إشكال عند العلماء في الجمع بينها. فمع عدم وجود نص صريح في مسألة تحديد مدة السفر في الكتاب والسنة، مع اختلاف الروايات في مدة قصر النبي صلى الله عليه وسلم مسافة غير الأزمنة والصحابة، نشأ هذا الخلاف. لكن سنجمل طبعا مش هنتعرض للعشرين قول، اللي أراد أن يستفيد يرجع لشرح المؤذب ذكروا فيها، ويمكن الشوكاني في ليل الأوطار لم أكن وهما أيضا، لكن سنأتي بالأقوال الهامة في هذه المسألة. وهو قول الجمهور أولا، قول الجمهور من الملكية والشافعية والحنابلة، مالكية وشافعية والحنابلة، أن مسافة القصر 4 بعد، و4 بعد استدلوا فيها بفعل ابن عباس وابن عمر ولما سئل ابن عباس أن أقصر في منى وعرفة قال لا ولكن جدة والطائف وعسفان، فقالوا هنا قالوا مرحلتين أو مرحلتان، قالوا هم مرحلتين على تقريب 4 بعد اللي هي تحسب بحوالي 88 كيلو، لأن الميل قلنا كيلو 848، البرد أربع فراسخ والميل 4 بعد، فأصبح 16 أنا آسف الميل 4 بعد والبريد البرد 4 هي بريد 4 جماعة برد 4 فراسخ يبقى 4 في 4 ب 16 ده البريد البرد الواحد 16 فرسخ في 3 48 ميل، والميل 1000 هم 48 في 1848 متر يعني كيلو 48، فأصبح حوالي 88 كيلو و700 حوالي 89 كيلو على اختلاف حقيقة، وهي عند الفقهاء بعد 89 بعد أصلهم 90 والبعض بدأ من 80، فهي في هذا على حسب الاختلاف في الفراسخ والخطأ والأميال محددة إن هم 48 ميل. هذا القول الأول قول الجمهور 4 بعد كما قلنا. القول الثاني أن مسافة القصر 3 أميال، استدلوا بحديث أنس أن مسافة القصر لو زاد سفره عن 3 أميال يعتبر هو في قصر، مسافر مسافر مسافر سفر قصر، واستدلوا بحديث الباب. وقول ثالث وهو المشهور عن ابن تيمية رضي الله عن الأئمة جميعا وابن قدامة وابن القيم أنهم قالوا أن السفر هما نظروا للخلافات اللي قلنا عليها وتعدد الروايات فيها أن السفر لا يحدد بمسافة معينة، كل ما سمي سفرا في العرف تقصر فيه الصلاة. وهذا قالوا ان ما ورد من الروايات هو على سبيل الأمثلة ليس التحديد، حتى يخرجوا من اختلاف الروايات. واستدلوا من قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، من الصلاة. فقالت الآية بتقول ليس عليكم إذا ضربتم في الأرض، إذا الضرب في الأرض عموم الضرب في الأرض، والضرب في الأرض اللي هو السفر. ممكن تمهلوني بس الفيس ما أدري إيش كله النهاردة كل شوية بيخرجنا. طب دقيقة أقفل وأفتح الجهاز بالكلية أفضل. طيب رجعنا، قلنا بأن قول الثالث أن السفر لا يحدد بمسافة معينة، كل ما يسمى سفرا في العرف. واستدلوا بقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقالوا الضرب في الأرض مبيح القصر لمن ضرب في الأرض، والضرب في الأرض هو أن يمشي بعض يعني يمشي لقطع المسافات، ولم يأتي تحديدا في الشرع لذلك. فظل ذلك ان لم ياتي تحديدا في الشرع، نرجع الى العرف. وطبعا ليس هناك حد في اللغه، قالوا اللغه ليس فيها حد والشرع لم يحدد، نرجع الى العرف للعرف. وقالوا ايضا ان التقدير هنا لابد لنا من توقيف، يعني لابد من دليل شرعي، ليست المساله رايا. وقالوا ليس عندنا تحديدا من الكتاب ومن السنه. واستدلوا نظرا حقيقة إن إلزام الناس بمسافة معينة، فإنه تكليف للناس بأنه لابد أن يعرف المسافة التي يذهب إليها حتى يعلم إذا كان سيقصر أم لا، وهذه فيه مشقة وحرج. والأصل أن رفع المشقة على الناس والحرج، ولا نستطيع أن نلزم الناس جميعا بمعرفة المسافات التي قد يسير إليها. فقالوا إذن لا عبرة بالمسافة طويلة أو قصيرة، المهم أنه في عرفنا في عرف الناس أنه مسافر. وكان قولهم هنا بأنه لو سافر المسافر مسافة طويلة ولا تعد هذه سفرا فإن هذا ليس بسفر، وإن كان هذا طبعا لا يقولون به، لأنهم قالوا المسافات الطويلة لا إشكال فيها، الكلام عندنا في المسافات الصغيرة هل يعد هذا سفرا أم لا؟ وهذا القول كما قلت قال به ابن تيمية وبعض ابن قدامة وابن القيم تيمية من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين يرى به أيضا رحمة الله على الأئمة جميعا. لكن الراجح والله أعلم في ذلك قول الجمهور، لأن مسألة أن يقول بعدم وجود تحديد وقد ورد التحديد. ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر من علماء الصحابة، ولما يسأل ابن عباس على نقص في منى وعرفة فقال لا ولكن جدة والطائف وعسفان، وابن عمر كان أيضا يرى من القصر في أربعة برد، فهذا تحديد أو جاء من الصحابة، ونفى ابن عباس أن يكون أقل من ذلك يصح، وأثبت ما ورد في هذه المدد. وحتى أنه كان ابن عباس وابن عمر يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق، وهذا كان من فعلهم أيضا. معذرة في مكالمات تيجي فبيفصل الصوت. فنقول هنا فتوى ابن عباس أو قول ابن عباس وذكر قول ابن عمر في القصر وفي السفر، هذه دلالة على أنه يفعل. أما مسألة تعدد الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه نفرق بين أنه قد يقصر النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أميال أو ستة أميال أو يقصد، لا إشكال في أن أنا أقصد الاتصال خالص بعد إذنكم لحظة. أعتذر عن فصلت بس الاتصالات. فقلنا بأنه جاء التحديد لابن عباس وابن عمر، وهذا يستدل به ويعد ذلك تحديدا أن مسافة القصر لا يجب أن تقل. نعم مستعد. لا يجب أن تقل عن أربعة برد، وهو الحق من نضبط اللفظ بضم الباء والراء، البرد بضم الباء والراء، أنا سكنت يمكن الراء هي برد، وهي أن تكون 48 ميل وحوالي المسافة التي قلناها، وهذا تحديد جاء من الشرع. فلما ابن عباس يسأل وينفي أقل من ذلك ويثبت ذلك دل على أن هذا هو تحديدا، وأيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه في هذه الروايات ليس فيها مخالفات. المسألة كلها بأنه من قصد سفرا أكثر من ذلك، لأن النبي كان قاصدا في سفره مرة تبوك وهي سفر، ومرة كانت مكة للحج، ومرة في فتح مكة، وكل هذا سفرا طويلا، لكنه له أن يقصر عندما يأتي وقت الصلاة أو عندما يفارق البنيان عموما. فقلنا بأن تعدد الروايات ليس فيها تنافي، ليس فيها تعارض، أنه يستطيع أنه في تعدد الروايات لها يمكن أن تجمع بأنه كان قاصدا سفرا طويل، ويجمع في أي وقت، يجمع بعد ثلاثة ميل، بعد ستة أميال، يجمع في يقصر أقصد في هذا، كل هذا يصح فيه وليس فيه شيء. وجاء الشرع بتحديد الإطلاق الذي جاء في الآيات في الضرب في الأرض إلى غير ذلك، وفي معنى السفر هذا في المسافة، لأن سيأتي معنى في المدة في خلاف آخر أيضا مدة السفر أو مدة الإقامة للمسافر، متى يكون مسافرا ومتى يكون مقيما، هذه أيضا باب آخر، لكن احنا كنا نتكلم هنا عن مسألة السفر أيضا. أو مسافة السفر. أنا هنا أريد حقيقة أبين مسألة أخرى، وهي وطبعا هنا في الحديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فرسخ صلى ركعتين. هنا دلالة على أن المسألة أي نوع من أنواع السفر. القصر ذا البعض يظن أن السفر المباح فيه إشكال، يسأل أنا مسافر للمصيف وسافر لكذا هل أقصر أم لا أقصر. طبعا المسألة الخلاف عند بين الجمهور وغيرهم في مسألة سفر المعصية، هل يترخص المسافر بمعصية أم لا، ويقصدون به المسافر بقصد المعصية، يعني واحد يقطع سفر يقطع طريق ينصب يسرق يفعل شيء محرم هو قاصد في سفره ذلك أصالة، فهذا المسافر سفر معصية. عند الجمهور يرون بأن المسافر سفر معصية لا يترخص، لأن الرخص نيط بها يعني بعدم الفسق أو عدم المعاصي، وهذا الكلام فيه نظر قد بيناه من قبل بأنه الجهة منفكة لأن الرخصة جاءت لعموم المسلمين، وأما المسافر بمعصية فهو يعاصم بسفره في ذلك لكنه لا يمنع من استعمال الرخص. ليس هناك دليل في الشرع على منع المسافر بمعصيته على ألا يترخص، ولذلك لكن نقول أن المسافر حتى سفر مباح فله أي أنواع السفر، وهذا هو الراجح، لكن احنا بينت الخلاف في مسألة المسافر بالسفر المعصية، لكنه لا يشترط أن يكون سفر طاعة. البعض يظن أن المسافر سفر طاعة فقط أنه يقصر، راح للحج، راح للعمرة، راح طلب علم، رايح مثلا لشيء، لكن المسافر المبيح أيضا المباح أقصد يعني راح لنزهة، راح مثلا يعني يستمتع شوية ببعض الأوقات، يصطاد، يفعل أي شيء يدخل ذلك في القصر. لكن فيه دلال على أنه أيضا أن لا يجوز للمسافر أن يقصر قبل الخروج من البلد، يعني لابد أن يكون قد خرج من البلد وترك البنيان حتى يستطيع أن يستبيح رخصة القصر، لأن رخصة القصر معلقة بالمسافر وهو لسه لم يسافر، هو ما زال في الحضر لم يخرج، فلابد أن يخرج من بلده ويفارق فيقصر. لكن الخطأ أن يقصر، بعض الناس يبقى عندهم طائرة صباحا الساعة 1 الظهر مثلا، وهو أذن عليه الظهر في بيتي أو 3 العصر نقول راح نصلي الظهر والعصر جمع وقصر ولم يخرج من بيتي إنه يسافر، قلنا لا أنت ما زلت مقيم ما يحق لك القصر، لكن ممكن الجامع على كما سيأتي معنا في الحضر على عند الحاجة، لكن القصر ليس لك أن تقصر إلا أن تخرج من البلدة، لأن القصر مبدأه من الخروج وترك العمرة. حتى قالوا أما قلت حديث ألا تذكرت صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين. حتى من البخاري بوب على ذلك فقال باب يقصر إذا خرج من موضعه، وهذا الذي عليه أهل العلم بأن المسافر لا يقصر إلا أن يخرج بعد أن يخرج من الموضع، وهذا الذي ورد فما قال ابن المنذر إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر إلا بعد أن خرج من المدينة. حتى لو نوى السفر نعم، لأن البعض فيه على قول لبعض التابعين أو شيء بأنه إذا نوى السفر لو أن يقصر، وهذا خطأ ليس بصحيح، الصحيح أنه لا يقصر حتى يفارق إلا لو كان فرق طبعا بلد أصالة يعني. وطبعا في مسألة أخرى في مسألة النظر للمطار، هل المطار، لأن البعض يقصر في المطار، وأنا ما أدين الله عز وجل بأن من كان من سكان القاهرة ما لا يقصر في المطار لأنه ليس هذا بسفر، البعض يقصر في المطار والمطار ليس على أطراف المدينة، عندنا ليس في أطراف القاهرة، خاصة لمن يسكن بجوانب المطار مصر الجديدة، مدينة نصر، القاهرة الجديدة وما خلاف ذلك، كل هؤلاء ليسوا حتى لو اللي وصل وسط البلد والمهندسين والزمالك وكل هؤلاء المطار بالنسبة لهم ليس سفرا، ما زال في المدينة لم يخرج عن المدينة، والمطار عندنا في المدينة، بعض البلدان المطار بيكون خارج المدينة، يعني بيطلع بالمطار 30-40 كيلو خارج البنيان، يكون المطار مبني أصلا في الصحراء، فهذا خلاص فرق البنيان وهو مسافر له أن يقصر. لكن من كان من أهل القاهرة، أقول القاهرة تحديدا لأن بعض الناس تيجي محافظات تركب من المطار، لا اللي خرج من بلده من محافظة هذا خلاص مسافر ممكن يقصر، لكن من كان من أهل القاهرة لا يستطيع أن يقصر في المطار، يجمع له الجمع كما قلنا، لكن القصر ليس له ذلك، وهذه مسألة بيغفل عنها أيضا بعض الناس ويظن انه مجرد ان وصل المطار فانه اصبح الان في سفر، ما زلت لم تفارق البنيان، وهذه خاصه بمطار القاهره، اقول باهل القاهره والا على حسب كل بلد واين المطار الموجود فيها. لان اصل القصر قال سويد اذا ضربتم في الارض، وقلنا الضرب في الارض السفر، وانت ما زلت في العمران لما لم تسافر، مسيرك داخل البلده هذا ليس سفرا. متى تكون ضرب في الارض؟ ان تكون تركت العمران وسافرت اصاله. حتى ان السفر هو يسمى من البرور او الظهور، كما قلنا يظهر او يسفر عن اخلاق الناس، فلا بد انك تظهر وتخرج من المدينه التي انت فيها. طبعا هو في مساله متعلقه اخرى، ما ادري هي مش في يعني هي يعني سنعرج عليها لنا حتى ما انساها حقيقه، في مساله السفر بدون محرم والسفر بالمحرم. وهذه من المسائل طبعا بيكثر فيها الكلام كثيرا، لكن هو بما انها جاءت في مساله البرد والمسافه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من روايه ان تسافر المراه مسيرة، في رواية جاءت 3 أيام دلالهن، وفي رواية يومين، وفي رواية يوم وليلة. انتبهوا، وفي رواية عند أبي داود مسافة بريد، بريد اللي هو نصف يوم، يعني كأن في رواية ب3 أيام ورواية بيومين ورواية بيوم وليلة، في رواية يعني ليه، ورواية عند أبي داود أيضا لا تسبب المسافة بريد. البريد اللي هو البريد فعلا اللي بينتقل كان على اللي هو إفراد برد، جمع البرد وإفراد بريد أيضا، وهو أيضا كان من انتقال البريد نفسه اللي هو الخطابات والأشياء والرسائل إلى غير ذلك، وهو نصف اليوم. ورواية خامسة، انتبهوا معي، يبقى 3 أيام وكلها صحيحة، لا تسافر امرأة إلا مع دين محرم، 3 أيام بلالهن ويومان ويوم وبريد أو نصف يوم، وفي رواية مطلقة. وهذه هي الإشكال، لا تسافر امرأة إلا مع دين محرم. يبقى جاءت رواية مطلقة ورواية بالثلاثة والاثنين والواحد والبريد اللي هو نصف يوم. طبعا هذه من المسألة التي تكلم فيها العلماء، فلما أخذوا بالأيام جعلوها مسافات، لأن 3 أيام لأنه هو هذه مسألة الاثنين المرحلتين أو الأربعة برد، فأصبحت الآن أن المسافة تكون بحوالي 88 كيلو 80 كيلو إلى 90. الإشكال في الروايات التي جاءت 3 و2 و1 ونصف كمان. طبعا أولا انتبهوا لأن الكلام في القصر غير الكلام في المحرم في السفر. اللي قلناه في القصر خلاص بيناه في قصر السفر، أنه مدته، لأن الروايات كلها جاءت في مسألة عن الدعبس بن عمر في اللي هما الأربعة برد، ده في القصر في السفر. لكن احنا أخذناها مسألة أخرى لأن حتى ما تجعلوا الاثنين معا، المسألة معنا في مسألة المحرمية للمرأة، ومتى يعد سفرا يعد لابد فيه من محرم، كما قلنا متى يكون سفرا للقصر، وهذه ليس فيها إشكال الروايات هذه التي معنا. القصر رجعنا فيه بالتفصيل اللي قلناه لابن عمر بن عباس رضي الله عن الجميع، لكن في المحرم السفر مع المرأة للمحرمية جاءت فيها روايات أخرى، حتى ما تظن المسألتين في بنفس الأدلة. لا، مسألة السفر هذه جاءت فيها 3 أيام يومان يوم بريد، ثم جاءت رواية مطلقة لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طبعا المسألة دي الجمهور على أن المرأة لا تسافر، أقول الجمهور على أن المرأة لا تسافر مع محرم إلا مع ذي محرم، لا تصح أن تسافر إلا مع ذي محرم، ومن سافرت بغير محرم تأثم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحل ولا تؤمن بالله واليوم الآخر. ثم الكلام الآن على ما هو السفر الطيب الذي يكون محرما. بعض اهل العلم قالوا بان المساله ترجع للثلاثه ايام اللي هي الاربعه برد، يبقى 88 كيلو. وكانهم جعلوه مثل القصر. الاشكال في السفر بالنسبه لمحرميه المراه تعدد الروايات التي جاءت، وهو ان الروايات متعدده حتى وصلت الى روايه مطلقه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع ذي محرم الا مع ذي محرم. فابن النووي في شرحه، وانه اتى بهذا الشرح في نفس الباب اصله في المهذب، شرح المهذب في نفس الباب التي معنا هذا، الحقها يعني عشان المساله، فرجح الامام النووي بان الروايه النهي عن المطلق يجعل بان المراه لا يحل لها ان تسافر مطلقا الا مع محرم، وان تعدد الروايات ثلاثه واثنين وواحد وبريد نصف يوم هذا من باب التمثيل وذكر فرد من افراد العموم. وتظل الروايه لان فيها نهي، قال لا تحل. فانت لو قلت بثلاثه ايام 80 كيلو، طب ماذا ستفعل في المطلق؟ مطلقا لا تحل لامراه تسافر بدون محرم. وعندك اشكاليه بانك لو رجحت ثلاثه، طب عندك اثنين وعندك واحد وعندك نصف، فكل هذه الروايات ستقيد بها المطلق. اين ستصل؟ ستصل الى النصف يوم اللي هو البريد، يبقى بتتكلم في حوالي 45 كيلو. فقال اذا الروايات هذه كلها كانها فرض من افراد العموم، لانه جاء النهي مطلقا فاصبح عموم النهي عن سفر المراه بغير محرم. وما جاءت الروايات الاخرى الا فقط على سبيل التمثيل تدرج، يعني سلم نهى مره في الثلاثه في الاثنين وفي الواحد وحتى في البريد. وطبعا قوة البريد هنا في الرواية الأخيرة عند أبي داود تبين حتى المسافة القليلة التي سميت سفرا، لأن عندنا سفر قصير وطويل، الذي هذه القصيرة هذه لا يقصر فيها مسافة، لكن هو سمى سفرا، هذه أيضا لا تسافرها المرأة. ورجح الإمام النووي رحمة الله عليه بأن المرأة تمتنع عن السفر بغير محرم مطلقا إن كان سفرا قل أو كثر. وأنا أقول أصوليا كلام النووي مقدم، وكنت أقول أولا بال 88 كيلو 90 كيلو، وحقيقة أنا رجعت عن ذلك أصلا والتزمت بأصوليا قول النووي من الطوة بمكان. وإن كان طبعا غالب أهل العلم يقولون بال 88 90، لكن أقول تأصيلا كلام النووي يحتاج إلى رد أصوليا حتى يعني ينقض قوله، إلا قوله من ناحية الأصولية أقوى بكثير، لأن النهي جاء مطلقا. والجمع يقول بأنك لابد تقول بأن النهي مطلقا عن السفر، ثم الروايات الأخرى بباب التمثيل تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طبعا في مسألة أخرى احنا لا نحل البحث أنها يستثنى من الحج والعمرة الواجبة لحديث آخر، وهذا الراجح لدى دين الله به، لكن أنا أتكلم عن عموم السفر. وإلا أين سنذهب برواية المطلقة في عدم السفر والرواية صح؟ طيب ندخل في أنا قلت الآية خطأ أو شيء كتبت الآية صح. مطار القاهرة نعم في البلد، مطار القاهرة في البلد، ما زال في البلد. وهيروح فين؟ هو في وسط البلد الآن، يعني في وسط حوله كل الأحياء. مطار القاهرة هو من لم يكن أصلا برا البلد، حتى لما أنشئ كان في مصر الجديدة، يعني كان قريب. ده مسألة الصحبة الأمينة، ما هو خلينا يعني نتوسع فيها الآن، أنا عرضت بس. لا تقصر، أنا قلت لا تقصر الصلاة فيها أستاذ، يقصر فيه الصلاة من جاء مسافرا إلى المطار ليس من أهل القاهرة. من جاء مسافرا يعني واحد جاي من اسكندرية بيركب، جاي من البحيرة، جاي من الفيوم ويركب، هو الآن سافر خلاص، خرج من دياره وأصبح في المطار ومسافر، لكن أهل القاهرة ليسوا. دي تكلمنا عنها يا أستاذة مسألة الصحبة، ودي تكلمنا عنها كثير حقيقة في الفتاوى موجودة. هو المسألة كلها عندهم نظروا للعلة، أن رأوا من العلة الأمان، فإذا حدثت الأمان انتفى العلة وانتفى الحكم. وهذه مسألة تكلمنا عنها بأن هذه علة مستنبطة، والعلة المستنبطة إذا عادت على الدليل بالتقصيص أو بالإبطال فلا يعتد بها عند أهل الأصول. وطبعا بالإبطال هذا متفق عليه، بالتخصيص علميا فيها خلاف، إذا ودي علة مستنبطة، واستنبط أن العلة من النهي الأمان، وإذا أمنت فليس عليها شيء. وهذه مسألة من قال لك بأن العلة فقط هي في الحكم اللي هي مسألة الأمان؟ ثم يعني استدل طبعا ممكن بالصحبة الأمينة في الحج وقاس عليها، وقلنا أن المستثنى لا يقاس عليه، لأن مسألة الصحبة الأمينة في الحج استثناء على الأصل ولا يقاس على المستثنى، يعني فيها تفصيل بينها من قبل، لعل لو ما يأتي وقتها إن شاء الله في في في أمور أخرى لو أردتم نستفيد منها، لكن ممكن ترجعوا للإجابات السابقة. المطار في مدينة أخرى، ولكن البنيان متصل بين المدينتين. أنت بتفترض يعني، بلاش افتراضات في المسألة دي عشان بتتعب، لكن إحنا خلاص عندنا الضوابط. مسألة ما هو لو أنا مدينة، ما هو أكيد مدينة ومدينة بينهما فصل. طيب أنا بقول لك مدينة ومدينة، اديني مثال أقول لك مدينة ومدينة غالبا بيبقى بينهم فصل، لو انقطع العمران مسافة قليلة ثم رجع يعتبر فصل. الجيزة دي مش مدينة يا أستاذة، أنتوا إحنا مالنا من المحافظات اللي هو اللي قاعد في المهندسين ده اسمه في الجيزة، هو اللي في المهندسين هيعدي كوبري اكتوبر يبقى هنا عندنا في مدينة نصر ووسط الجديدة، وهيبقى ده في محافظة أخرى مدينة. هو في فرق ما بين المهندسين والزمالك ووسط البلد ومدينة نصر الآن؟ هو دي مدينتين، هو احنا ما بنتكلمش في الإجراءات الإدارية اللي موجودة، سموا دي الجيزة وسموا دي القاهرة ورجعوا سموه كله القاهرة الكبرى، مالناش دعوة بالمسميات الآن، لأن الواقع اللي موجود هو اللي قاعد في المهندسين بيسافر عشان يجي على وسط مصر الجديدة. دبي الشارقة ما بين الشارقة ودبي الآن أصبح اتصال كله حضرتك، ده هو شارع ما بين الشارقة ودبي أصلا، اتصال الشارقة ودبي أصبح في اتصال بنيان، طول الشارع في اتصال بنيان. طيب ومين قال ان هو انت ذلك ان القاهره ودبي الشارقه كالقاهره والجيزه؟ كالقاهره والجيزه، دبي الشارقه كالقاهره والجيزه، والشارقه وعجمان ايضا بالضبط كده، كمثلا مصر الجديده ومدينه نصر والتجمع الخامس. لكن من بعد عجمان بعد ام القوين لو اردت يعني نكمل معاكي، هذا في مسافه هنا في قاطع في النص. فالمسألة خدوا الضابط والتطبيق على حسب الواقع، لكن مش النظري. طيب عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا ماله السفر من القاهرة الإسكندرية دي معلومة يعني ولا إيش بالضبط سؤالك؟ طيب ما أدري ندخل في مسألة المشكلة الآن، إن المسألة التي جاءت تأتي معنا الآن مسألة مدة القصر للمسافر، مش مدة المسافة، المدة الزمنية، والخلاف بين الفقهاء العلماء على أن المسافر يقصر حتى يرجع ما لم يعزم عن الإقامة، أم يعني أن المسافر له مدة في القصر، وفيها خلاف بين العلماء. ما أدري، أعتقد الوقت الآن يسمح نأخذها أم نؤجلها. خروج من العمران، نعم الخروج من العمران من القاهرة، خروج من العمران من القاهرة يعني ممكن تحسبيه من تذكرة الطريق بعد ما اللي هي المول الموجود في الاخر خالص بنسى اسمه الان، اللي هو بعد ما ننزل الفتحه من الدائري على الطريق وتيجي منطقه التذاكر، بعد كده يعتبر خلاص الان على الطريق بعد ذلك. العمران هيكون العمران طالي العمران من بعد عند التذاكر، محطه التذاكر بالنسبه لقاهره اسكندريه. داندي مول قال المهم هذا هو نعم. خلاص نقف افضل عند حديث انس، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه. هذه فيها مساله مده المسافر كيف تحسب للقصر، المده الزمنيه والخلاف العلماء، نفردها ان شاء الله الاسبوع القادم افضل. أحسن الله عليكم. في أي أسئلة ممكن، وإن شاء الله ليلة لليوم ساعة 9 نرجع لدرس القواعد مرة أخرى، واحتمالية إن شاء الله مش احتمالية بإذن الله تعالى أن نصحح الامتحان لمن أراد، أن نصحح امتحان المعهد نفسه اللي هو الحضور اللي فيه أسئلة المقال على حسب الوقت نصححه سريعا يعني إن شاء الله، ولو وممكن في وقت آخر نصحح امتحان النت، لكن اليوم ممكن لمن أراد أن صحيح معنى الامتحان. خلاص من لم يمتحن ايش فعل؟ ما يسمعش التصحيح. واحنا مش هنصحح امتحان النت، احنا هنصحح امتحان الدار نفسه. وحقيقة امتحان هذا فيه اسئله مهمه جدا، فيها حالات عمليه، في سؤال في هناك سؤالين في هذا الامتحان من اهميه المكان، حتى اي واحد ياخذهم ضربه، لان فيهم حالات ومطلوب منهم ايجاد القواعد الخاصه بهم، يعني فيها تفقه جميل، ليست المسألة صح وخطأ، فهو الامتحان الخاص كان بطلبة المعهد نفسه هناك، فلا إن شاء الله بإذن الله نحاول نبين. والله ما خلاص ما تسمعيش بلام، لسه ما امتحنتيش، اللي ما امتحنش ما يسمعش. نعم، هو الصح والخطأ اللي في امتحان المعهد هو جزء منه موجود في الامتحان النت. الامتحان النت كله كان صح وخطأ واختيارات 50 سؤال. امتحان المعهد في مقال وفي حالات أخرى حكم وعلة للقاعدة أقوى حقيقة، لكن وفي اختيارات وفي صح وخطأ. صح وخطأ والاختيارات اللي في امتحان المعهد هو الموجود في امتحان النت بعضه وليس الكل، الامتحان النت أكبر. لكن اول سؤال الاول والثاني والثالث مش موجودين في الامتحان. الامر اختيار، اللي عايز يسمع يسمع ما في اشكال. طيب طيب الامر لكم، الامر يسير بقى، انتوا انا بلغتكم وكل واحد يعرف حاله ايش ويفعل ما يريد. انا اذن لاي احد يسمع اي شيء، ما عندي مشكله، لكن اللي هيسمع الامتحان مش هيطلع يحله بعد ما سمعه، هي دي الفكرة يعني، وإلا بيضحك على نفسه. أنا اللي أريد أن يسمع يسمع، العلم ما نقيده لأحد. أحسن الله إليكم جميعا. يعني على فكرة أستاذة، في أخت بعثت في المجموعة هناك بتقول إنها امتحنت وأنا ما وصليش الامتحانات المقال للإخوة على الامتحان الطويل لغير المعهد، ما وصليش حد، هي بتقول بعثته للإشراف، مش عارف بقى مين اللي خده، تسأل عن النتائج أصلا. أنا ما عنديش غير اللي كتبوا بإيديهم في المعهد وصححته، لكن اللي امتحنوا على النت الامتحان الطويل ده ليس عندي أوراقهم، فيسبها الأخت صفية، فما أدري لو عندك ورقها أرسلي بعد، بارك الله فيك، لان هي بتسال، واعتقد ان في ناس تانيين يبدو امتحنوا بس انا مش عارف المواد والامتحان فين. طيب يا ريت لو عندك اي اجابه، انا كل اللي امتحنوا الامتحان الطويل خارج المعهد ما جاتليش اجابتهم، فما صححت لهم شيء. فلو عندك الإجابات دي ارسليها لي، بارك الله فيك. لو في أسئلة عشان احنا ختمنا خلاص، جزاكم الله خير. تعرفي منين يا أستاذة إيش بالضبط؟ ما فهمتش. ما الذي تعرفينه تسألين عنه؟ تعرفي منين؟ ولو امتحنت الامتحان الطويل، لو انت امتحنتيه على النت ودوستي ارسالي فهو موجود خلاص، لكن في البعض ما عرفوش يعملوا ارسال فكتبوه حلوه في الخارج وارسلوه. امتحان الطويل ام القصير؟ انا بتكلم على امتحان الطويل. ازاي يجي لك الدرجه في الطويل؟ مين صحح لك المقال اصلا؟ ده خطأ عندهم لو هم عاملين كده في الاداري. الامتحان الطويل اللي هو الخاص بالاختيارات صح وخطأ واختيار الإجابة، ده تصحيح آلي أنا مديهم النموذج الإجابة، لكن أسئلة المقال وأسئلة الحالات اللي فيها حكم وتعليق كيف صححوا لك؟ مفيش تصحيح، إن النموذج مش عندهم، ده أنا اللي بصححه بنفسي. فالدرجة اللي جات لك في الامتحان الطويل على النت ليست صحيحة. كمان وصل لك درجة المقال، اللهم بارك ما شاء الله، ده مين اللي صحح ده؟ انا اول مره اعرف الكلام ده. لا لا اكيد في خطا في حاطين الدرجه لاي واحد كتب اي شيء، يبدو ذلك. مفيش حد بيصلح المقال غيري. والحالات اللي فيها حكم اللي هي السؤال الثاني بشقيه ده لابد انا اطلع على الاجابه عشان اصلحها. ما عندهمش نموذج اجابه فيها. مفيش نموذج إجابة إلا في الصح والخطأ والاختيارات المتعددة. لا أنا هراجع مع الأستاذة نشوف ده. لا هو أصلا ما كانش المفترض يطلع درجة للأسئلة للامتحان الطويل. كان لابد يأتيني وأنا أصححه والدرجة تتبعت. ده المتفق عليه المفترض. طيب ما هو نعم، بس هم مش فاهمين بقى، الطلاب كده مش فاهمين ان النتيجه دي في الصح والخطا. لكن ما رجعنا لاسئله المقال ولا الحالات، ودي من اهم، السؤال الثالث الثاني ده من اهم الاسئله في الامتحان كله عندي. هو اللي بيبين اسقاط النظري على الحالات اللي ذكرناها وكيف يستخرج القاعده، هو ده عمل الفقيه. افضل يعني اهم سؤال عندي كان هو السؤال الثاني للطلبه. نضعهم ان شاء الله، نعم نضعهم على المجموعه، هم موجودين على فكره على الرابط ان شاء الله يعني، لكن يحتاج نعم وحلوهم، يا ريتوا تحلوهم وتبعتوا الاجابات. حتى امتحان سهل مش صعب يعني، لكن الاسئله دي تحتاج لتفقه شويه. يا ريت، جزاك الله خيرا. لا الامتحان لابد كله يمتحن كان صراحه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.